السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، هذا الجزء الثالث من الكلام عن نظرية ابن جماعة في التربية وعلم نفس المتعلم أو آداب العالم والمتعلم. هذا الجزء الثالث والأخير نستكمل فيه إن شاء الله تبارك وتعالى باقي الآداب. فنقول آداب، أو قال ابن جماعة رحمه الله تعالى، آداب التعامل مع الفساد. آداب التعامل مع الفساد. قال أولا: البحث والحصول عليها بالطرق المشروعة. العلم عموما أو تحصيل العلم له وسائل أو طرق، قد يكون بالأشرطة أو سي دي أو الدروس، حضور الدروس في المساجد أو في الجامعات، أو عن طريق الكتب أو المقالات أو الأبحاث أو غير ذلك. يعني السبل التي يستعين بها طالب العلم على تحصيل العلم، الطرق أو الوسائل التي يستعين بها طالب العلم على تحصيل العلم، وعلى رأسها الكتب. الكتب هي الأفضل وأنجع طريقة للتحصيل، لأن الكتاب له يعني فوائد كثيرة، منها أنه معاد في كل وقت وثابت ووفي وغير ذلك. فبيت بلا كتب كجسد بلا حياة. وقال القائل: ما تطعمت لذة العيش حتى سرت للبيت والكتاب جريسة، ليس شيء عندي أعز من العلم فلا تبتغي سواه أنيسة. أيضا قال آخر يعني يتكلم عن استعارة الكتب، هذا ما أورده أو أقوله ابن جماعة، البحث عن أو الحصول على الكتب بالطرق المشروعة، ألا يكون كتابا يعني مغصوبا أو بوجه غير مشروع، ولكن لابد أن يكون يعني كتابا يعني تشتريه أو يعني تحصل عليه كجائزة من إحدى المسابقات، أو كتاب مستعار فيعني اشتريته متى وأين وكيف، وهذا ما يعني تلي به يعني بعض الطلبة نسأل الله العافية. فمن هذا في بيتين، أو أن هناك يعني بيتين أو طفين قالهما أحد المشايخ أو العلماء ليبين ما مدى حبه للكتب، وأنها يعني شيء يعني لا يستغنى عنه، أو أنها كأولاد. فيقول لمن استعار منه الكتاب يعني أو يريد أن يستعير منه الكتب، فقال له: ألا يا مستعير الكتب مني، إن إعارتي لكتبي لعار، ومحبوبي من الدنيا كتاب، فهل أبصرت محبوبا يعار؟ فطبعا هذا يدل على محبة الكتاب لهذا الشيء، ومن يعرف قيمة الكتاب. قال أيضا: من أداب التعامل مع الكتب النسخ متى يكون. النسخ متى يكون؟ هذا يعني قالوا الجماعة في القرن السابع هجري، ما كان فيه طباعة ولا كمبيوتر ولا يعني الوسائل الحديثة لما عليه الآن الكتب والمؤلفات والتجليد وغير ذلك، فكانوا ينسخون يعني أيديهم، وهو ما يسمى بالمخطوطات. المخطوطات العلمية موجودة في كثير من يعني دور النشر وغير ذلك قديمة، فكانوا هناك شيء يسمى مخطوطة. المخطوطة هذه عبارة عن كتابة الكتاب أو العلم أو المادة بخط يد، وكانوا إذا أرادوا أن يكون هناك نسخة أخرى ينسخوها بيد، يعني يكتبوها أيضا على طبعا غير موجود الآن من الطباعة والنسخ وغير ذلك من الكتب والطابعات الكمبيوتر والكتب وغير ذلك ويعني دور النشر. فيقول: النسخ متى يكون؟ بمعنى ماذا النسخ متى يكون؟ يعني إذا رأى كتابا أو علما، هذا على أيام يعني كان يعني ينسخ أو يكتب هذا العلم. فنسخ العلم هذا طبعا شيء مهم، كما قال الأبيات المنسوبة إلى الشافعي: العلم صيد والكتابة صيده، قيد سيودك في الحبال المنتقط، فمن الحماقة أن تصيدها غزالة ثم تتركها بين الخلائق الخالقة. وهذا النسخ طبعا الكلام عليه كثير، لكن نريد أن نخرج على الموضوع، ولكن المقصود هو قيد العلم بالكتاب، بالكتاب يعني الكتاب. فيتكلم يقول النسخ متى يكون، يعني ينسخ ويكتب ويسجل ويدون وما يسمى بالمدونات أو المسودات وهكذا. يعني لابد لطلب العلم أن يكون له مجموعة من الورقات أو المدونات أو الأوراق خاصة به يلخص ويدون ويسجل ويكتب فوائد وغير ذلك. قال أيضا المحافظة على المستعار منها، يعني المستعار من الكتب، المستعار من الكتب التي نحفظ عليها دي أمانة. إذا أردنا كتابا مثلا معينا أخذناه من أحد الناس نقرأه ونحفظ عليه ونعتني به ثم نرده إليه كما يعني أخذناه منه على تلك الحال. قال أيضا شكر من استعارنا منه الكتاب، لابد أن نشكره طبعا، كأنه كان هذا السبب، كتاب سبب أو استعارة هذا الكتاب كان سبب فيه إضافة علم لنا. أما الحديث عن الكتب فإجمالا، يعني الكتب هذا يعني الكتب دي أنا شخصيا أعدها كأولاد، يعني الكتب ده شيء جميل ومهم جدا ولذة عظيمة جدا لمن يعرف قيمة الكتب والتصنيف والمراجع وعلى اختلاف علوم الشريعة يعني. وهناك من الشيوخ المعروفين كالشيخ محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى له مكتبة عظيمة جدا شهد لها الشيخ سيد حسين العفاني وغيره، يعني الشيخ محمد إسماعيل عنده مكتبة ضخمة جدا، مكتبة مرتقة مفهرسة. وهذا لابد على طلب العلم أن يقتني مجموعة من الكتب شاملة لجميع العلوم ما استطاع، وأن يرتبها ويحفظها مكانا ثابتا وأن يفهرس لها، يعني يهتم بها اهتماما كبيرا، لأن هذا يعني الكتب هذا كنز عظيم جدا وما تحويه من علم لابد أن نوضع يعني في العينين وعلى الرأس. يعني المقصود أن الكتب هذا شيء عظيم، لابد أن يكون لطلب علم مكتبة فيها كتب على حسب مقدرة الشراء وعلى حسب يعني مقدرته المالية أو حسب نهمه للعلوم أو حسب رغبته في تعلم علم، في تعلم علم ما، أن يكون له مكتبة مرتبة ومنسقة ومتكاملة ومفهرسة، وأن يحافظ عليها وينظفها ويرتبها ويعمل لها فهارس وجزاء، يعني يهتم بها اهتماما عظيما حتى إذا أراد أن يقرأ شيئا أو يحصل مسألة معينة لا يتوه كم هذا الكتب اللي عنده، ولكن يرتبها يعني في أرفع كل علم على خيه، مثلا كتب علم الحديث، كتب الفقه لوحدها، كتب السيرة، كتب الأصول وهكذا يعني. ولو ليه مؤلفات أو مصنفات أو أي شيء يعني لها جانب آخر. المقصود أنه عندما يريد أن يعرف معلومة في علم ما أو يبحث في مسألة في علم ما يذهب مباشرة إلى المكان ويأخذ الكتاب ثم يفتح الصفحة فيكتب، فيقرأ فيكتب الفوائد وهكذا يعني. وده موضوع يعني أنا سمعت أفضل من تكلم في هذه الأمور هو الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله تعالى، وهو من علماء السعودية. عبد الكريم الخضير هذا نحسبه من العلماء والشيوخ الأجلاء الذي يهتم وله جهود كثيرة في كيفية طلب العلم وكيف يبني طلب العلم مكتبته وكيف يتعامل مع الكتب ويتكلم في الكتب والطبعات ويقارن بينها ويقارن، يعني هذا الشيخ جزاه الله يعني أفضل من سمعته في الحديث عن الكتب وفحص الكتب والطبعات واستخراج العلم من الكتاب. يعني نسأل الله أن يعني يبارك في عمره وأن ينفع الناس به. الشاهد من كلام الجماعة هو لابد أن يكون هناك أداب مع الكتاب، سواء كان كتاب استعار من أحد أو كتاب أنت عندك في بيت أو مكتبتك، لابد أن تهتم به وتحافظ عليه من نظافة وترتيب وتجميل، وألا يعني تعبث فيه وأن تبعده عن أي الصغار، وأن تدون الفوائد إما في ورق خارجي في فهرسة وصفحات وأرقام، وإما أن تدون في جلد يعني في هوامش الكتاب وغير ذلك، يعني مما يعرفه طلبة العلم. أيضا أخيرا قال آداب اختيار المدارس. الشيخ الجماعة يقول أداب اختيار المدارس، ويقصد المدارس المكان الذي يدرس فيه، يعني سواء كانت جامعة أو يعني مسجد أو دار أو معهد أو أي شيء، فيقول اختيار المدارس التي فيها معلمون ورعون علماء. وده يرجع أيضا اختيار المدرس، كما تختار المدرس أو الشيخ أو الدكتور، لابد أن تختار أيضا المكان الذي يشهد له بأن الذين يدرسون فيه هم شيوخ على علم وعلى ورع وليسوا أصحاب بدعة وغير ذلك. قال عدم استغلال العلم وجعله مطية، عدم استغلال العلم وجعله مطية، وده أيضا في اختيار أيضا من أداب طالب العلم في نفسه أو المعلم. قال أن يتفرغ للعلم والتخصيص، هذا المقصود بتعلم المقصود باختيار المدرس والمدارس أيضا أو المكان الذي يدرس فيه. قال تكريم أهل المدرسة وتكريمه، قال تكريم أهل المدرسة وساكنيها، يعني القائمون على المدرسة أو المسجد أو الدار أو المعهد أن يكرمهم سواء كانوا سعاء أو مديرين أو غير ذلك. قال أيضا خامسا اختيار جوار الأصلح والأنفع، أن تجاور من هو أصلح وأنفع لك في يعني هذه المدارس أو الدار أو المسجد. قال أيضا المحافظة على أثاث المدرسة ومسجدها، المحافظة على الأثاث يعني منضبة أو كرسي أو غير ذلك، يعني الأداب المحافظ عليه وعلى النظافة أيضا. قال وعدم الجلوس في الأماكن غير المخصصة لجلوس الطلاب، لا يجلس في أي مكان. قال أيضا المحافظة على حرمة ساكني جوار المدرسة، والمقصود بالحرمة يعني إن كان هناك يعني نساء أو جيران أو غير ذلك لابد أن يغطى البصر عنهم أو عنهن. قال المبادرة أخيرا، المبادرة إلى مجالس الدرس في الأوقات المحددة، يعني أن يكون طالب علم إذا كان في محاضرات معينة أو دروس ساعة كذا إلى ساعة كذا لابد أن يكون في مواظبة على ومبادرة على أوقات محددة حتى لا يعني يحدث يعني غوغائية وأوجاء في هذا المسجد أو هذا هذه الجامعة، ولكن كل شيء بالنظام وبالمواقيت والمواعيد حتى لا يؤدي ذلك إلى التشويش على الشاركين، فربما يقف مثلا في صالة في يعني الممرات طلبة أو غير ذلك يتكلمون بصوت مرتفع فيشوشون على من في الداخل فيستطيعون أن يركزوا في الدرس وغير ذلك، يعني من الآداب العامة التي لابد أن تتخذ يعني في مكان التدريس سواء كان مدرسة أو جامعة أو مسجد أو معهد أو دار، أيا كان المكان الذي يتلقى فيه الدروس لابد أن يكون في مجموعة من الآداب، المحافظة على الآداب والمحافظة على عدم ارتفاع الصوت وهكذا، يعني من الأمور العامة. وبذلك يعني نقول قد انتهينا من الحديث المختصر الموجز عن نظرية جماعة رحمه الله تعالى في التربية وعلم نفسي المتعلم والمعلم. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا يعني بما قلنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.